السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب. أسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم المطالب. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن رزقهم الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم في القبور والأمن يوم الفزع والفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله عز وجل كما رزقنا سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا الأدب فيها، وأن يرزقنا مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نواصل درسنا في شرح هذا الكتاب المبارك المختصر في الفقه، وكنا نتكلم عن أمر عظيم، ألا وهو ما يتعلق بسنن الصلاة. وتقدم معنا أن سنن الصلاة تنقسم إلى سنن قولية وإلى سنن فعلية، وشرعنا في بيان السنن القولية ولم نتم الكلام عنها، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وقراءة السورة بعد الفاتحة. نعم، من سنن الصلاة القولية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة في أحاديث كثيرة، والأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة كاملة في كل ركعة. هذا الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد وابن نصر وصححه الألباني والأرناؤوط رحمهما الله. ف فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، يعني اقرأوا في كل ركعة سورة حتى يكون لها الحظ من الركوع والسجود. وجاء عند الطحاوي وابن نصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سورة ركعة، لكل سورة ركعة. وصحح هذه الرواية الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. فالأفضل لك أيها المسلم إذا كنت تصلي أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية سورة كاملة، سورة كاملة. فهذا هو الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقسم السورة في الركعتين، فيقرأ في الركعتين سورة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بعض الآيات في كل ركعة، ولا يلزم أن تكون الآيات في الركعة الثانية متصلة بالآيات في الركعة الأولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهذه الآية في البقرة، وهذه الآية في البقرة. وفي الآخرة منها قول الله عز وجل آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أي الآية التي فيها التي هذا آخرها، وهي من سورة آل عمران، وهذا عند مسلم في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، يعني في سنة الفجر في الرغيبة، كان يقرأ في الركعة الأولى بآية من البقرة، وفي الركعة الثانية بآية من سورة آل عمران. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا. إذن الأفضل أن المصلي يقرأ سورة كاملة، وإذا فعل أحيانا فقسم السورة بين ركعتين فهذا أيضا سنة. وإذا قرأ بعض آيات في ركعة وبعض آيات في ركعة فهذا أيضا سنة، لكن الأغلب هو أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة. فهذه القراءة سنة عند أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة الجمعة. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالقراءة فيه، وأجمع على ذلك العلماء، أجمع العلماء على أنه يسن للمصلي أن يجهر في قراءة ركعتي الفجر وفي قراءة الركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء إذا كان إماما، إذا كان إماما، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم إماما. قال ويكره للمأموم، لماذا؟ لأن الثابت في السنة أنه يسن للمأموم أن يسر في صلاته كلها، المأموم السنة له في القراءة أن يسر في صلاته كلها ما كان في النهار وما كان في الليل ما دام أنه خلف الإمام فالسنة أن يسر. طبعا هذا إذا قلنا إنه يقرأ خلف الإمام في الجهرية، وهذا الذي نرجحه أنه يقرأ خلف الإمام في الجهرية، فالسنة أن يسر. وما دام أن السنة أن يسر فإن الجهر في حقه مكروه، فإن الجهر في حقه مكروه، لأن الذي يقابل السنة المكروه، والذي يقابل الواجب المحرم. فإذا جهر فقد ترك السنة فهو مكروه. وأما المنفرد الذي يصلي بمفرده الفجر أو المغرب أو العشاء فإنه يخير بين أن يقرأ جهرا أو يقرأ سرا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان أحيانا يجهر وأحيانا يسر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل كان أحيانا يجهر بالقراءة وأحيانا يسر بالقراءة، وقد ثبت هذا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا سألها فقال كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان يسر أم يجهر، أكان يسر أم يجهر، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة الليل. ولذلك سأل أمنا عائشة رضي الله عنها لأن هذا في البيت، فقالت رضي الله عنها كل ذلك كان يفعل، كل ذلك كان يفعل. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني والأرنؤوط رحمهما الله. فهنا أثبتت أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يسر أحيانا ويجهر أحيانا. قالوا والمنفرد يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل منفرد فهو مثله، والأفضل أن يجهر، الأفضل أن يجهر. نعم هو مخير، لكن الصحيح أن الأفضل أن يجهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن الجهر في صلاة الليل له حكمة، ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في طرفيه المغرب والفجر وفي وسطه العشاء إلا لحكمة، وهذه الحكمة لم تندفع عن المنفرد. ولذلك الراجح والله أعلم أن الأفضل له أن يجهر، أن الأفضل له أن يجهر. وسمعنا أن المصنف قال هو مخير، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا للدليل الذي ذكرناه، والذي ظهر لي والله أعلم أن الراجح أن الأفضل أن يجهر، فجهره أفضل من إسراره لما ذكرته لكم. نعم. قال رحمه الله وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وما زاد على نعم. قال وقول غير المأموم يعني قول الإمام وقول المنفرد بعد التحميد، يعني بعد أن يقول ربنا ولك الحمد. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ملء السماء، هكذا في كتب الحنابلة بالإفراد، وملء الأرض. ودليل هذا أعني سنية هذا الذكر ما رواه مسلم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم ربنا لك، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء، هذا الأشهر والذي عليه الأكثر بالنصب، وضبطها بعضهم بالرفع وهو جائز لكنه خلاف الأشهر، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. كذلك ورد هذا في حديث علي رضي الله عنه، غير أنه زاد: وملء ما بينهما، وملء ما بينهما، في حديث علي رضي الله عنه: ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا أيضا عند مسلم في الصحيح. ملء السماء يعني لك الحمد حمدا يملأ السماء ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شئت من شيء بعد مما لا نعلمه، ولله مخلوقات لا نعلم عنها شيئا. طيب كيف يملأ السماء والأرض وما بينهما؟ قال بعض أهل العلم: المعنى أن هذا الحمد لو تجسم فكان جسما لملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما بينهما. وقال بعض أهل العلم: بل المقصود لك الحمد على ما خلقت، ولك الحمد على ما أنعمت، ولك الحمد على ما أصبت. فلك الحمد على ما خلقت، وما خلقه الله عز وجل يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما. ولك الحمد على ما أنعمت، ونعم الله عز وجل لا تحصى، فهي تملأ ما بين السماء والأرض وتملأ السماء وتملأ الأرض. فالمقصود هنا بيان عموم الحمد: أحمدك يا ربي على كل شيء، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما أنعم، الحمد لله على ما أصاب، وما أصاب عن البلاء، فإن الله يحمد على البلاء، فالله محمود على كل حال، محمود على كل حال. وإن شاء قال ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا أيضا عند مسلم في الصحيح، وهذا أيضا عند مسلم في الصحيح. وإن شاء قال ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة، وإن كان ظاهر المذهب عند الحنابلة أنه يقتصر على أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن هذا أصح ما ورد في الأخبار وأكثر ما ورد في الأخبار، فهم يفضلون هذا. والراجح أن الكل سنة، أن الكل سنة. وإذا قال العبد هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تلحظون أيها الإخوة أن المصنف قال وقول غير المأموم. إذن أخرج من؟ أخرج المأموم، فالمأموم لم يدخله في سنية هذا الذكر، وهو كذلك عند الحنابلة. الحنابلة يقولون هذه سنة للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يسن له ذلك. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يزد على ذلك، فدل على ولم يزد على ذلك. قالوا فدل ذلك على أن المأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد ولا يزيد. لكن هذا مرجوح، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا سنة للمأموم أيضا، فهو سنة للإمام والمنفرد والمأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وما ذكره الحنابلة يدل على وجوب أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد أو غيرها من الألفاظ الأربعة التي ذكرناها، لكنه لا يمنع من الزيادة، فإنه ليس فيه لا من حيث اللفظ ولا من حيث الدلالة ما يمنع من الزيادة. فالراجح أن هذا الذكر سنة في حق الجميع. نعم. قال رحمه الله وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب نعم وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود. تقدم معنا يا إخوة أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب عند الحنابلة وهو الراجح، وأن قول سبحان ربي الأعلى واجب في السجود وهو الراجح. طيب، هنا يقول لك ما زاد على المرة، فتعلم بهذا أن الواجب هو أن تقال مرة، فما زاد على المرة فهو سنة، فهو سنة، وليس لها عدد محدود. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود أحيانا، وهذا يدل على تكرارها كثيرا، ولكن بحيث لا يزيد طول الركوع على طول القيام، بل يكون أقل منه أو يدانيه. فلو أنك أطلت القيام ثم ركعت وأطلت الركوع هذا سنة وقلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ولو وصلت إلى 33 مرة أو 35 مرة أو أكثر من هذا، فإن هذا هو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قولها ثلاثا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. جاء ذلك في أحاديث بطرق لا تخلو من ضعف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله أثبت أنها ثابتة بمجموعها، فهي ثابتة بمجموعها. ولذلك قال الحنابلة أدنى الكمال أن يقولها ثلاث مرات، أدنى الكمال أن يقولها ثلاث مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى الكمال قالوا بالنسبة للمنفرد والمأموم لا حد له، بالنسبة للمنفرد والمأموم لا حد له، وبالنسبة للإمام قيل حد أعلى الكمال عشر، وقيل تسع، وقيل سبع، وقيل خمس، وقيل ثلاث لا يزيد عليها، وقيل إن كره المأمومون طول سجوده فأعلى الكمال ثلاث، وإن لم يكره المأمومون ذلك فأعلى الكمال عشرة. فهذا الذي حزر لسجود بعض الصحابة رضوان الله عليهم، عشر تسبيحات. وهذا وإن لم يرد فيه نص واضح إلا أنهم يراعون القاعدة الشرعية وهي التخفيف في الصلاة لمن كان إماما، أما من كان منفردا أو مأموما فهذا لا يترتب على تطويله شيء، إذا طول إمامه فسبح بما شاء فهذا حسن وهو ذكر يؤجر عليه، وهو ذكر يؤجر عليه. نعم. طيب، هل يزيد وبحمده سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى؟ فهمناها. هل يزيد وبحمده؟ المذهب عند الحنابلة وعليه أكثر الفقهاء أنه لا يزيد، بل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. وجاء عن الإمام أحمد أنه إن زاد فلا بأس، وجاء عنه أن هذا وارد، فسئل عن هذا فقال كل هذا وارد، ورد هذا وورد هذا فلا أدفع من ذلك شيئا. يعني ورد قول سبحان ربي العظيم وورد قول سبحان ربي العظيم وبحمده فلا أدفع من ذلك شيئا. وزيادة وبحمده قال الألباني إنها وردت عن عدد من الصحابة بطرق وأسانيد مختلفة يشد بعضها بعضا. فالشيخ الألباني في صفة الصلاة أثبت زيادة وبحمده، وقال إنها جاءت عن عدد من الصحابة بأسانيد مختلفة كلها فيها ضعف في الحقيقة، لكن قال الشيخ يشد بعضها بعضا. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل أن الإنسان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وأحيانا يزيد سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. نعم. قال رحمة الله عليه: ورب اغفر لي. نعم، تقدم أيها الإخوة أن قول رب اغفر لي واجب من واجبات الصلاة عند الحنابلة، وهو الراجح. والمقصود أيها الإخوة أن يسأل الله المغفرة، إما أن يقول رب اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر لي. إما أن يقول رب اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر لي. فإذا قال اللهم اغفر لي فقد أتى بالواجب، فقد أتى بالواجب. وما زاد فإنه سنة، فتكرار رب اغفر لي بين السجدتين سنة. طيب إلى ما تكرر؟ قال بعض العلماء: السنة أن يقولها مرتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، الأولى واجبة والثانية سنة، ولا يزيد على ذلك. لماذا؟ قالوا لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. قالوا: فحذيفة أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فهذه السنة. وقال بعض أهل العلم: بل تكرر أكثر من هذا، فقال بعضهم الكمال ثلاث، وقال بعضهم بل لا حد للكمال، لأن قول حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي المقصود منه التكرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الأظهر والله أعلم، أنه لا حد للكمال، لا حد للكمال، لكن تكرارها إنما هو سنة. طيب يأتي السؤال، وهو: هل يقول رب اغفر لي ولوالدي؟ هل يقول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين؟ يعني من طريف ما وقفت عليه أن أحدهم قرأ رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، فكان إذا جلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين. وهذه من آفات القراءة من الكتب وعدم الأخذ عن الشيوخ. هل يقول رب اغفر لي ولوالدي؟ أقول: نص بعض أهل العلم وبعض الحنابلة على أنه يقول رب اغفر لي ولوالدي. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الموضع موضع سجود، موضع دعاء، فناسب أن يدعو لوالديه، وهذا من البر. قالوا: ثبت أن هذا موضع دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي اللهم اغفر لي. قالوا: إذن هذا موضع دعاء، وما دام ثبت أنه موضع دعاء فليدعو لوالديه، وهذا من أعظم البر وأحسن الأعمال. فقيل لهم: طيب لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قالوا: قف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لمانع، فإنه منع من أن يستغفر لوالديه، فإنه لما زار قبر أمه بعد أن أذن الله له بزيارة قبرها استأذن ربه في أن يستغفر لها فلم يأذن له. ولم يرد قط، لم يرد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لوالديه بالمغفرة أبدا. لهذا المانع. قالوا إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لمانع لا يمنع غيره. يا إخوة، في حد البدعة يقول العلماء: البدعة ما أضيف إلى الدين ووجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع عدم المانع. ما أضيف إلى الدين هذا يخرج العادات، ووجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله مع عدم المانع. مع عدم المانع مثل مسألتنا هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي ولوالدي لوجود المانع، فإذا فعله غيره فلا يكون بدعة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المانع، لوجود المانع. وقال بعض أهل العلم: لا يقول رب اغفر لي ولوالدي، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. يقولون: سلمنا لكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فما المانع في حق الصحابة وهم أبر الناس، ومنهم من مات والده شهيدا، والأقرب والله أعلم أن الإنسان يقول رب اغفر لي. لكن لو قال ولوالدي لا نقول إن هذا بدعة، لا نقول إن هذا بدعة. وأنا بحثت في كلام أهل العلم، ما وجدت أحدا من أهل العلم يقول إن ذكرها بدعة، لكن لا شك أن التمسك بالألفاظ الواردة في السنة أولى وأكمل وأجمل. نعم. قال رحمه الله: والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام. نعم. ما زاد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية. تقدم معنا يا إخوة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن على الراجح من أقوال أهل العلم، ركن على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، ما زاد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية، وهو الصلاة والسلام على الآل عند أكثر الموجبين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة. عند أكثر الموجبين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هو سنة، طبعا من باب أولى بالنسبة لمن لم يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، لكن الكلام هنا عند الموجبين. الموجبون للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يقولون: إذا جاء المصلي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بالركن الواجب. أما الصلاة على الآل فهذه سنة. قلنا لهم: لماذا كانت سنة؟ قالوا: لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجبناها في الصلاة لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: فهذا الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إنما هو في الصلاة. وهذا أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولأن الزيادة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في بعض الأحاديث دون بعض، وجاءت مختلفة في بعض الأحاديث، فعندما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال لهم مرة قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم الحديث، وهذا متفق عليه. فالحظوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وقال لهم مرة قولوا اللهم صل على عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم الحديث، وهذا عند البخاري في الصحيح. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا اللهم صل على عبدك ورسولك، ولم يذكر الزيادة، ولم يذكر الزيادة. وقال لهم مرة قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الحديث، وهذا في الصحيحين. إذن أين وجه الدلالة يا إخوة؟ قال والنبي صلى الله عليه وسلم مرة لم يذكر الزيادة أصلا، ومرة ذكر أزواجه وذريته، ومرة ذكر آله، فدل ذلك على أن هذا ليس بواجب، وإنما هو من الكمال. وقد حكى النووي الإجماع على أن الصلاة على الآل سنة، حكى النووي الإجماع على أن الصلاة على الآل سنة، لكن جاء في قول عند الحنابلة ليس المذهب، ووجه شاذ عند الشافعية أن الصلاة على الآل في الصلاة واجبة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. قلنا ما ذكرناه سابقا ينفي الوجوب، ما ذكرناه في دليل الجمهور ينفي الوجوب. فالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الصلاة الإبراهيمية سنة، وليست واجبة ولا ركنا في الصلاة. نعم. قال رحمه الله والبركة عليه وعليهم. نعم. والدعاء بعده. والدعاء بعده، الدعاء في التشهد الأخير سنة عند جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به، ثم يتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به. هكذا عند البخاري وعند مسلم، ثم يتخير بعد من الدعاء، وفي رواية عنده ثم يتخير من المسألة ما شاء. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء إلى خيرة العبد، وهذا يدل على أنه سنة ليس واجبا. قالوا وآكد الأدعية ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم في الصحيح. وهذا آكد الأدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله من أربع، فهذا أمر. ولكن هذا الأمر عند الجمهور للاستحباب لما تقدم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ولكن هذا الاستحباب مؤكد جدا، فينبغي على العبد أن لا يتركه. لهذا الحديث، ولأن بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد في رواية، وطاووس من التابعين والظاهرية، يرون وجوب هذا الدعاء، وقولهم له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله. وإن كان هذا مرجوحا عندنا للدليل الذي قدمناه، لكن هذا لا يسقط القول. فينبغي أيها الإخوة أن نحرص على أن لا نترك هذا الدعاء في التشهد الأخير. وكيف ما استعاذ العبد من هذه الأربع حصل المقصود بأي لفظ كان، والأكمل ما ورد في الحديث. ثم يلي هذا الدعاء في الآكدية ما جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. فهذا لم يقل أحد بوجوبه، لكنه آكد الأدعية بعد الدعاء السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به أحب الناس إليه، الذي قال فيه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا يدل على عظيم فضله وعظيم تأكده. فيشرع للمؤمن أن يحفظ هذين الدعائين، وأن يجعلهما في صلاته في التشهد الأخير دائما. ثم يستحب للإنسان أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه. طيب، من الدعاء، هل الدعاء هنا للجنس ولا للعهد؟ بعض أهل العلم قال للعهد، فمعناه ثم يتخير من الدعاء الوارد أعجبه إليه. فقالوا لا يدعو إلا بالدعاء الوارد، يتخير من الأدعية الواردة. وقال بعض أهل العلم بل أل هنا للجنس، فيتخير من الدعاء الذي يدعى به أعجبه إليه. هل له أن يدعو بملذات الدنيا؟ يعني هل له أن يقول مثلا في الدعاء: اللهم إني أشتهي التفاح، اللهم فارزقني تفاحا؟ هذه ستأتي إن شاء الله. وسنتكلم عنها في مبطلات الصلاة حيث ستذكر هناك ونعلق عليها إن شاء الله عز وجل. هذه هي سنن الصلاة القولية، ثم سيشرع المصنف في سنن الصلاة الفعلية ونؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله حتى لا ينقطع الكلام في السنن الفعلية، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب عن الأسئلة أحب أن ننبه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، أني قلت بالأمس إن درسنا اليوم في هذا الكرسي المبارك، فاستغرب بعض الإخوة أني قلت في هذا الكرسي المبارك، وقالوا لماذا قلت في هذا الكرسي المبارك؟ فأقول لا شك أن هذا الكرسي المبارك مبارك بما فيه من العلم، فهذا الكرسي يقرر فيه شيخ الشيوخ في المدينة الإمام العالم الزاهد الشيخ عبد المحسن العباد العلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه بركة عظيمة لا أبرك منها من أن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون تعليم القرآن ومعانيه. فهذا وجه ما ذكرته. الأمر الثاني، أني سئلت في درس الفجر عن لقطة وجد أحد الإخوة، ولم أتنبه لشيء ورد في السؤال، ثم عندما انصرفنا نبهني أحد الإخوة الأحبة إليه، وهو أن السائل ذكر أنه وجدها في المدينة في داخل الحرم. وقد قدمت إليكم سابقا وسيأتينا إن شاء الله أيضا في درس القواعد الفقهية في الفروق أن اللقطة من حيث المكان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لقطة سائر الأمكنة إلا الحرمين، وهذه فيها ما ذكرته في درس الفجر، وهو أنه يعرفها سنة بما يحصل به التعريف، فإذا مرت سنة وقد اجتهد في التعريف فهو مخير، إن شاء استفاد منها بعينها، وإن شاء باعها واستفاد من ثمنها، وإن شاء باعها وتصدق بها بالثمن، على أن يجعل في نيته ونفسه أنه لو جاء صاحبها في أي زمن لأعطاه حقه. والقسم الثاني، لقطة الحرم المكي، لقطة مكة، وهذه لا تملك أبدا، لا تملك أبدا. والقسم الثالث، لقطة حرم المدينة في داخل حدود الحرم، وهذه قد اختلف فيها العلماء هل هي كالأول أو كالثاني، هل هي كسائر الأمكنة أو كلقطة الحرم المكي. والراجح الذي رجحته لكم سابقا أنها لا تملك أبدا لصحة الرواية في هذا. وعليه فإن جوابي في الفجر لم يكن مطابقا للسؤال، لأني لم أتنبه إلى أن السائل ذكر أنها في المدينة، وما دام أنها في المدينة فالراجع عندي أن لقطة المدينة لا تملك أبدا، ولو زاد ذلك عن سنة. التنبيه الثالث، يعني ذكر الإخوة القائمون على المسجد أن أبنائي وأحباب الطلاب يضعون الحقائب والكتب عند الكرسي قبل الصلاة، بل ذكر لي أحد الإخوة قال أحد الطلاب وجدت واضعا كتابه صلاة الظهر، وهذا من حرصه، لكن قالوا إن هذا الأمر عليه ملحوظات، وأيضا الزوار والمصلون قد يتأذون من ذلك، ولذلك وصيتي لأبنائي الطلاب أن لا يفعلوا هذا، وأن لا يجعلوا الكتب والحقائب أمام الكرسي قبل الصلاة، ويعني تعاونا مع القائمين على المسجد على ما يكون فيه الخير والبر والتقوى. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، ضابط الإسرار بالنسبة للمأموم؟ ضابط الإسرار، نعم الإسرار، وهذا سيأتي إن شاء الله، لكن لا بأس أن أقوله، أن يسمع نفسه لو لم يكن هناك مانع، ولذلك بعض العلم يعبر بتعبير أدق من هذا، يقولون أن يخرج الحروف بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن هنالك ضجيج، يعني أن لا يكون يقرأ في نفسه، لابد أن يحرك لسانه وأن يخرج الحرف بحيث لو لم يكن هنالك ضجيج حوله لسمع الحرف، ولا يطلب أن يسمع نفسه حتى مع وجود الضجيج، لأن بعض الإخوة إذا كان يصلي في المسجد وكان في صوت هو ما يسمع فيصبح أقرب إلى الجهر، الحمد لله ربنا، يصبح أقرب إلى الجهر، ليس هذا الإسرار، الإسرار أن يحرك لسانه ويخرج الحرف بحيث لو لم يكن هنالك ضجيج أو اجتماع للناس لسمع الحرف، وبهذا يتحقق الإسرار. نعم، دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك من حيث الأكدية والموقع، مختلف فيه بين أهل العلم هل هو قبل السلام أو بعد السلام، والأقرب عندي والله أعلم أنه قبل السلام، أنه قبل السلام، والأدعية الواردة كثيرة، الأدعية الواردة كثيرة، لكن أشرنا إلى آكدها. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم. يقول ما هو الراجح في عدد الأركان، هل هي 14 أو 15؟ الذي ذكرناه 14، وبعض العلم فصل بعض الأركان فيعني زاد إلى 15، وبعضهم زاد إلى أكثر من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول بارك الله فيكم، ما حكم الاستعاذة والبسملة عند قراءة سورة بعد الفاتحة؟ كذلك ما الحكم إذا ابتدأ من وسط سورة؟ وهل قال أحد من أهل العلم بالجهر بالبسملة في السورة التي بعد الفاتحة؟ أما الاستعاذة فالاستعاذة مرة واحدة في أول الصلاة، لأن الصلاة واحدة، والاستعاذة تكون للقراءة كلها مرة واحدة. أرأيت يا عبد الله لو أنك في مجلس واحد قرأت 10 سور فإنك تستعيد في أول القراءة وتبسمل مع كل سورة، فالاستعاذة للقراءة إنما تكون في أول القراءة والصلاة واحدة، فالأقرب كما قلت لكم أن تكون الاستعاذة في أول ركعة، وأما البسملة فإنها مشروعة عند قراءة السورة من أولها، فيبسمل عند قراءة الفاتحة ويبسمل عند قراءة السورة، غير أن البسملة تكون سرا. ولم أقف على كلام لأهل العلم في الجهر بالبسملة في السور، أما الفاتحة فالكلام فيها معروف. وقولي لم أقف لا أعني به أنه لم يقل أحد هذا، لكن أنا الآن لا أتذكر كلاما لأهل العلم في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا أمن المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية وعند مسكة الإمام قرأ الفاتحة سرا، هل يشرع له أن يأتي بالتأمين مرة أخرى؟ نعم نعم، كلما قرأ الفاتحة شرع التأمين. نعم، ولكنه لا يجهر به إذا قرأ الفاتحة هو. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: إذا كان الإمام لا إذا كان الإمام ورد في الصحيحين إذا قال القارئ ولا الضالين فقال آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا يشمل كل قارئ للفاتحة، إذا قرأ القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الإمام لا يرى التأمين بعد الفاتحة جهرا، هل نقول آمين؟ نعم. وهل نجهر؟ بعض أهل العلم يرون أن المأموم يوافق الإمام، فإذا كان الإمام لا يجهر فإنهم لا يجهرون متابعة للإمام، وهذا له وجه قوي. ولو كنا في بلد لو جهرنا بآمين لحصل تشويش، وربما خرج بعضهم من الصلاة، وهذا يقع في بعض البلدان، فإنه في هذه الحال الأفضل أن لا نجهر بآمين، لأن الجهر بآمين سنة ودفع المفسدة مطلوب وجمع القلوب مطلوب. ففي هذه الحال إذا كنا في بلدنا لو جهر الإمام بآمين لخرج الناس من المسجد، وكنت ترى الجهر وأن السنة هي الجهر فلا تجهر حتى تعلم الناس ويستقر الأمر. وكذلك إذا علمت من حال الناس أنك لو قلت آمين وأنت مأموم لتشوشوا في صلاتهم، ولو ربما خرجوا من صلاتهم أو لربما ضربوك بعد الصلاة، فلا تجهر بآمين وقل آمين في سرك واجتهد في تعليم الناس السنة ما استطعت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. التأمين بعد قراءة الفاتحة في غير الصلاة كذلك كما سمعنا في الحديث إذا قال القارئ. نعم. السلام الله عليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز لنا أن نحضر ساعة أو أكثر عند ميت أحد الأقارب، علما بأن الميت كافر يعني نصراني ونحن نعيش في مجتمع نصارى، حتى لا يقولوا أننا قد ابتعدنا عن المجتمع ابتعادا عاما وعن الأهل ابتعادا خاصا؟ نحن نقول إن الجلوس المقصود في العزاء حتى في عزاء المسلم ليس مشروعا، وإنما المشروع التعزية. أقول لا بأس أن تذهب إلى بيت أهل الميت وأن تعزيهم ولو اجتمعوا في البيت من أجل التيسير على الناس، لا بأس أن تذهب إليهم وتسلم عليهم وتعزيهم ولو شربت فنجانا من القهوة لا بأس. وإذا وجدت أحدا وجلست معه لتحدثه لا من أجل العزاء فلا بأس، أما الجلوس المقصود من أجل العزاء فهذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم مات له ولده إبراهيم وماتت بنتان له، ولم ينقل أنه جلس أو أن الناس كانوا يجلسون عنده، لكن إذا جلس أهل الميت في البيت تخفيفا على الناس لأن البيوت تباعدت هذه الأيام، فأرى والله أعلم أن هذا جائز ما في بأس ويتفق مع قواعد الشريعة، لكن جلوس الناس كأنها حفلة يخرجون من بيوتهم من الصبح ويجلسون عند أهل الميت ويشربون ويتغدون ويتعشون إلى نص الليل، ثم إذا صلوا الفجر جاءوا يتعادون ومعهم القهوة والشاي والإفطار وجلسوا، هذا غير مشروع، وهو في الحقيقة عذاب وليس تعزية. بعض الناس يعذب أهل الميت، هم متعبون يريدون أن يرتاحوا يريدون أن، وهذا جالس ومن قصة في قصة ومن حكاية في حكاية، هذا غير مشروع وينافي الحكمة من التعزية. فإذا كنا نقول هذا في المسلم فإننا نقول إن الكافر لا يعز فيه، إن الكافر لا يعز فيه. لكن إذا أراد الإنسان أن يظهر خلقا لأهل الميت لعلهم أن يسلموا فذهب إليهم فلا بأس بهذه النية الحسنة، لكن لا يجلس عندهم إلا بالمقدار الذي ذكرناه. السلام عليكم. البعض يغتنم اجتماع أقارب الميت وأهله في إلقاء كلمة وموعظة، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع أنه يعني يأتي ويلقي كلمات في مجلس العزاء، لأن المجلس أولا غير مشروع، وإلقاء الكلمة يعني تأييد له، ثم إن إلقاء الكلمة المقصودة المرتبة في مثل هذا المكان لا أصل له، لا أصل له. نعم. يقول أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني: هل يجوز قراءة القرآن في الكنيسة والبيان لهم عن القرآن؟ ما في مانع أن يقرأ القرآن ويبين معانيه لهم، لكن لا يشاركهم في شعائرهم ويقال صلاة مشتركة، صلاة مشتركة، يأتي المسلم ويقرأ القرآن ويأتي النصراني ويقرأ تراتيلهم، لا. لكن لو أنه جاءهم في الكنيسة وقرأ عليهم كلام الله وأسمعهم كلام الله وبين لهم معانيه يدعوهم إلى الإسلام فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أثابكم الله، من أراد إلحاق الأذى بمكة وساكنيها هل يجوز أن يلعن بأن يقال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ لا شك أن ما فعله أذناب المجوس من إطلاق صاروخ موجه إلى مكة المكرمة جريمة تدل على ظلمة قلوبهم ظلمة تامة، وأنه لا نور للإيمان فيها، وأنهم يريدون أذلهم الله غزو الكعبة. أسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم ذلة لا ترفع عنهم أبدا، يريدون أن يفعلوا ببيت الله ما فعله أسلافهم من المجرمين القرامطة، وإن لم يكونوا منهم لكنهم يشتركون في الإجرام. هؤلاء دل فعلهم هذا على أنهم لا يريدون بالمسلمين خيرا، ولا شك أن الصفويين المجوس إنما يتقنعون بالدين، وإلا فهم يتعصبون لقوميتهم ولا زالوا يحملون حقدا على المسلمين أن كسروا قومهم، وهذه الفعلة كشفت عن هذا بجلاء. والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أي مكان أن يتبرأ منهم وأن يبرأ إلى الله من أفعالهم. والواجب على المغرورين بهم بل وعلى المتبعين لهم أن يبرأوا إلى الله منهم، فهؤلاء مجرمون يتقنعون بالتشيع وليسوا شيعة في الحقيقة، وإنما هم صفويون مجوس يريدون هدم الإسلام وأهله، وإنهم والله لا يعتقدون أن قتل أهل السنة أوجب بل هو الواجب، ولا يلتفتون إلى غيرهم، وقد وجدنا كلامهم القديم والحديث في هذا الأمر. وأما اللعن العام فنعم، أن يقال لعنة الله على من أراد أذية بيت الله وجيران بيت الله فنعم، وأما لعن المعين فتركه أولى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: صليت في الصفوف الخلفية مع انقطاع الصفوف من جهة باب الملك فهد، فهل تنعقد صلاة الجماعة وما حكم الصلاة هناك لا سيما إذا كان لم يدرك إلا آخر الصلاة؟ ماذا يقصد في الساحة يعني؟ نعم، ما دام في داخل المسجد فالصلاة صحيحة، ما دام في داخل المسجد فالصلاة صحيحة، لكن يجب على المصلي أن يتقدم إلى الصفوف ما لم يشق عليه ذلك، ولكن الصلاة صحيحة ما دام أنه في داخل المسجد، ونعني بالمسجد البناء والساحات، فإنها من المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم. ولعل في هذا كفاية، وأذكر الإخوة بأن درسنا غدا إن شاء الله في القواعد الفقهية على كرسينا المعتاد في وسط المسجد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.